قل لو شاء الله ما تلمتم عليكم ولا أدراكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.